يوصفك يا إلهي، من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. يا ذنبه ذنب عظيم، فاغفر الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. يا كيف حالي يا إلهي، ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثير، زاد طاعاتي قليل. يا عافني من كل داء، واقض عني حاجاتي، إن لي قلبا سقيما، أنت من يشفي العليلة. يا أنت شافي، أنت كافي في مهمات الأمور، أنت ربي، أنت حسبي، أنت لي نعم الوكيل. يا ربي هب لي كنز فضل، أنت وهاب كريم، أعطني ما في ضميري، دلني خير الدليل. أنت